بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله على الله وحده لا شريك له وسلم محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم نعلم أن البدعة كلها مردودة ليس منها شيء مقبول، وكلها قبيحة ليس فيها شيء حسن وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها أزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. هذا الكلام مأخوذ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويرد بذلك المصنف رحمه الله على من زعم أن البدعة فيها الأقسام الخمسة، كما قد نقل أو كما قد ذكر ذلك بعض المتأخرين من أهل العلم ممن قال البدعة فيها بدعة واجبة، كما زعموا أن علم الكلام من ذلك للرد على الزنادقة والكفار، وهذا كلام باطل بلا شك، فلا يمكن أن يوصف هذا الجهل الذي سمي علم الكلام بالبدعة الواجبة. وأما الرد على أهل الزندقة والنفاق والكفر فهو من كتاب الله وأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرد لأدلة الكتاب والسنة يتضمن الأدلة العقلية والنقلية، ولا يسمى ذلك بدعة. ومنهم من يقول أن هناك البدع المستحبة والبدع المباحة والبدع المكروهة والبدع المحرمة، هذا التقسيم ليس بصحيح. قول عمر رضي الله تعالى عنه الذي يحتجون به: حسنت البدعة هذه على صلاة التراويح، ليس على ظاهره، وليس المقصود البدعة البدعة الشرعية، بل هو كلام مقيد، فهو قصد بذلك البدعة لغة، لأن صلاة التراويح بهذه الهيئة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صفة المداومة في كل ليلة على إمام واحد، ولكن أصل صلاة التراويح مشروع بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما أحيا عمر السنة لما انتبه إلى أن علة المنع قد زالت، وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا من أمور العبادة لوجود مانع لا يدل على أن الترك سنة، وإنما الترك يكون سنة إلى ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر مع ورود المقتضي وانتفاء المانع. أما إذا وجد مقتضي جديد وهو إنما التصور في وسائل العبادة لا في العبادة في ذاتها، أعني بذلك مثلا مثال جمع المصحف، فإن جمع المصحف وسيلة من وسائل التعبد لحفظ القرآن، وإنما لم يوجد المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولد مانع. فالمقتضي الجديد أن الناس أن القراء قد كثر فيهم القتل في حروب الردة، وخشي على القرآن من الضياع، ولم يكن ذلك موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لا يتصور عبادة لم يكن لها مقتضي، لم يكن لها داع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المتصور في الوسائل. فمثل هذا يكون من البدع لغة لا شرعا، وهذا له أصل بلا شك في الشرع وإن اختلفت الكيفية، لكن الكيفية ليست مقصورة. فأصل كتابة المصحف قد كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأكتاف وعلى الخضار وعلى العظام ونحو ذلك، العظام الطاهرة، وجعل في صحف، لكن لم يجمع في مصحف واحد. لكن لما خشي على القرآن من الضياع واكتمل نزول القرآن فزال المانع من جمعه في مصحف واحد لا يمكن أن يبدل ولا يغير، كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل يحيي النبي صلى الله عليه وسلم الآية ويقول: ضعها في موضع كذا من سورة كذا. فكان لو كتب في مصحف واحد لما استقر على هيئة واحدة والأوقع فيه تغيير دائم، فكان هذا مانع من جمع. فلما زال المانع باكتمال نزول القرآن ووجد مقتضي جديد وهو خوف ضياع القرآن لموت مصادق، فعل أبو بكر ذلك. ولما وجد مقتضي جديد في عهد عثمان من اختلاف الناس في الرسم من طريقة الكتابة، وخشي أن يختلفوا اختلاف يهود النصارى في كتبهم، فجمعه على مصحف واحد وأمر بحرف سائر المصاحف. فهذا الأمر كما ذكرنا هو المقتضي الجديد. لو قلنا من وسائل العبادات في زماننا مثل مثلا استعمال مكبرات الصوت مثلا في القراءة أو وسائل التسجيل أو استعمال وسائل معاصرة في حفظ الكتب ونحو ذلك، بل تأليف الكتب نفسه يمكن أن يعد من البدع اللغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤلف كتبا ولا أصحابه، ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على مشروعية ذلك جمع الكتب. وقد كان عمر يخشى هم بذلك في السنة، ولكن خشي وذلك بقرب العهد لحفظ القرآن وترك ذلك. فأجمعت الأمة بعد ذلك على مشروعية كتابة السنة ومشروعية جمعها، وذلك كما ذكرنا في وسائل العبادات. لكن لو نصور العبادة ليس لها مقتضي، لكن يمكن أن يكون لها مانع، يمكن أن يكون هناك مانع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهي خشية أن تفرض على الأمة. لذلك نقول أن ترك جمع عمر للناس على صلاة التراويح كل ليلة له أصل من السنة. ولما تنبه عمر إلى أن المانع قد زال لنود النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الاجتهاد الصائب، جمع الناس على إمام واحد وصارت سنة. وإن سماها عمر بدعة فليس المقصود بدعة شرعية، وإنما بدعة لغة. فإن قال قائل نحن نقصد بالبدعة التي تنقسم إلى هذه البدعة اللغوية فلا مشاعة في الاصطلاح. لكن المشكلة أن التقسيم في البدعة إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة أدى إلى أن يهمل الناس مع قلة العلم وضعف الفهم غموض قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أن كل بدعة ضلال، وأدى إلى أن تختلط الأمور ببعضها، فدخلت البدعة شرعا، البدعة التي هي بدعة شرعية، أعني بذلك بدعة في مساق الشرع، دخلت إلى حيز هذا التقسيم حتى أبيح الكثير من البدع لزعم هذا التقسيم. لكن كل ما ثبت أنه بدعة شرعا فهو مذموم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة. فقول عمر إذن حسنة البدعة ليس على إطلاقه بل هو مقيد، أي حسنة البدعة لغة. وأصل التراويح قد اجتمع عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها ولم يقم في الليلة الثالثة خشية الظهر عليهم، ورغب بقوله في الاجتماع مع صلاة الإمام، حيث قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فهذا في قوله كلها قبيحة ليس فيها حسن. كل البدع إذا ثبت أنها بدعة شرعا كما سيأتي تعريفها فهي قبيحة ليس فيها حسن. وما حسن من البدع اللغوية فهي ضمن السنة الشرعية. ويمكن أن يطلق أمر البدعة لغة على كثير جدا من الأمور المباحة، فهذا تدخل في هذه الأقسام. أعني بذلك مثلا استعمال الوسائل المعاصرة فكلها محدثة، وسائل معاصرة في المواصلات استعمالها في أداء العبادات كأن يحج بالطائرة أو أن يحج مثلا بالسيارة أو نحو ذلك، فمثل هذا هذه الوسائل بدعة لغة لكن ليست بدعة شرعا، لأنها مثل الرواحل التي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. فهذا يدل على جواز استعمال هذه الوسائل ولا يحرم شيء منها، وكذا ما ذكرنا من طبع الكتب واستعمال وسائل التسجيل والشرائط والأجهزة المعاصرة من سفع بها هي أساسا مباحة، ما ينفع منها يكون مستحبا وربما كان واجبا إن لم يكن هناك وسيلة لأداء الواجب إلا به، وربما كان محرما إذا كان يستغله بالحرام. واحد يقول يعمل سير الكتروني الناس تلف ليه بدل الكعبه. فشك ان عباده المشي حول الكعبه هي الطواف غير مقصوده لذاتها. وهذا الامر يمكن ان يتصور في المرضى لكن لا يتصور في كل احد ان كل الناس يعجزون حتى يطاف بهم. هذا من جنس المحمول ولا يجوز ان يطاف محمولا به الا عند الحاجه. فاما ان يجعل الطواف محمولا هو اصل كل الناس يسيرون على ذلك هذا من البدع. قوله كلها اوزار ليس فيها اجر او قوله بلال النص الحديث كلها اوزار ليس فيها اجر. هذا الكلام لابد ان ينتبه فيه الى امر قد ذكره بعض اهل العلم كفايه الاسلام الثانيه ان الانسان قد يكون مجتهدا في امر ما وقد يكون الفعل بدعه ولكن يؤجر على اجتهاده. هذا لا يخالف عموم قول المصنف كلها اوزار ليس فيها اجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ضلاله في النار. لكن هذا الامر ليس فيه انه يؤجر على البدعه ولكن يؤجر على الاجتهاد. وذلك ان البدع تنقسم الى بدع متفق عليها وبدع مختلف فيها. وليس كل ما قال عنه بعض اهل العلم انه بدعه يكون بدعه باتفاق العلماء، بل هناك مسائل اجتهد فيها علماء من اهل السنه منهم من قال هي سنه اجتهادا واخذا من نص معين او بخلاف راه صحيحا، وهناك من قال هي بدعه. وبعض العلماء قد يقول بعموم والبعض الاخر يرى ان هذا العموم لا يصح ولا يثبت العمل به ونحو ذلك. فالبدع كما ذكرنا منقسمه الى نحو متفق على كونها بدعه كبدع القدريه والجبريه والجهميه والخوارج فلا نزاع عند اهل السنه بذلك والرافضه، وكبدع عمليه ايضا كذلك لا يختلف اهل العلم على منعها كاتخاذ القبور مشارب ونحو هذا. وهناك مختلف فيه في بعض امور عمليه في الاغلب. ولا شك ان كل مساله اعتقاديه وقع فيها خلاف وهي مسائل نادره يتعبد بها لله عز وجل، هذا فريق يتعبد بهذا الاعتقاد وذاك فريق يتعبد بهذا الاعتقاد، وقد يقول القائل هذا القول بدعه والاخر يرد القول الذي يخالفه، لكن لا يلزم من ذلك تبديل القائل بشخصه ولا يلزم ان تكون خارجه عن محيط الاجتهاد. فاذا فهي اذا اذا اجتهد الانسان في هذه البدعه المختلف فيها او في كون هذا الامر المختلف فيها هو بدعه ام لا واداه اجتهاده الى امر فهو داخل في عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. فيؤجر على اجتهاده لا على الخطا، خطاه مغفور. فاذا يكون هذا الامر اذا ثبت كونه بدعه وقد كان الانسان مجتهدا فيه او مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا صح ان يكون ماجورا ولو كان القول بدعه. لا يؤجر على البدعه لانها كلها اوزار ليس فيها اجر، لكن يؤجر على بذل جهده في الوصول الى الحق فهو مغفور له خطأه ولو كان القول بدعه ومأجور على الزياده. كان المساله التي نبهنا عليها آنفا في صحيح مسلم وهي مساله التبرك بآثار الصالحين. فنحن نقول الراجح ان التبرك بآثار الصالحين بدعه. ولكن لا يعني ذلك ان كل من قال بذلك من اهل العلم يكون مبتدعا في بعينه، لانه كما ذكرنا بين مجتهد وبين مقلد لمجتهد تقليدا سائغا ممن ظن في المساله خلافا وراى في المساله خلافا وياتيها بما فعلا. فلا يكون الانسان او المجتهد اجتهادا سائغا او المقلد لمجتهد تقليدا سائغا لا يكون مبتدعا، كما لا يلزم ان يكون مأجورا بل يكون مأجورا على اجتهاده وعلى بذل جهده وعلى ما شرع له من التقليد للضروره. اعني بذلك سؤاله اهل الذكر حين كان لا يعلم. فاذا كان انسان وثق في عالم وكان هذا العالم مجتهدا وافتاه بان هذا الامر مشروع واخر يفتي بان هذا الامر بدعه فهو مأذور على تقليده له لأنه فعل ما يقدر عليه. والتقليد السائر عند العجز عن الاجتهاد المأمور به هو من سؤال أهل الذكر الذي أمر الله به بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وللتمثيل على ذلك نضرب أمثلة. هناك ما ذكرنا مثلا من قضية التبرك بأسباب الصالحين وأمثلة الذي فيها. وهناك مثلا من يرى من أهل العلم المعاصرين أن الخروج مثلا لعمرة من التنعيم هو بدعة ويفتي بذلك. وهذا القول طوائف بل عامة وجمهور العلماء يرون أنه من السنة، أعني بذلك أنه مشروع لأن عائشة رضي الله عنها فعلته بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان أجر الفاعل على قدر النفقة والنفر، لكن لا يعني ذلك أن الأمر متفق عليه. وأنه إذا قال العالم هذه بدعة وأفتى بذلك أنه يلغي الاجتهاد فيها، وأن كل من فعل ذلك ضال وأنه في النار، نقول قد يؤثر على الجهاد. بل نحن أنا أرى أن الصواب أن صحيح المسألة مشروعية هذه العمرة وإن كان أجره على قدر النفقة. وكذا مثلا ما قال بعض اهل العلم المعاصرين من ان وضع اليد على الصدر بعد الركوع بدعه، وفريق اخر يرى انها سنه، فهذه من المختلف فيه. ولا بد ان ينتبه الى ان فتوى العالم لان هذا الفعل بدعه ضلاله لا يعني بذلك الغاء الخلاف في المساله، ولا الغاء القول الاخر، ولا وزر كل انسان ولا ضلال كل انسان فعل ذلك، لأنه إنما قصد نوع المسألة في اجتهاده هو، ولم يقصد تبديع كل فاعل. حتى أهل العلم الذين قالوا بخلاف قوله وأن هذا الفعل وهو وضع اليد على الصدر سنة، بل لو قلنا الإرسال بدعة أيضا لا يلزم من ذلك تبديع كل من فعل، لأن المسألة طالما فيها اجتهاد فلا بد من فهم هذا. من كان مصيبا فله أجران، ومن كان مخطئا غفر له خطأ وأثيب على اجتهاده، والله أعلم. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم كلام شيخ الإسلام تيمية في مسألة إثابة بعض من اجتهد حتى ولو كان القول في حقيقته بدعة. نقول مثلا من ذلك التوسل بالحق والجاه. إن ثبت أنه قد فعله بعض الصحابة والسلف للتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كما روي ذلك عن عثمان بن عفان ولم يثبت، لكن قد صححه البعض. والمسألة الحديث إذا اجتهد فيه في صحيح ضعيفه كان محل اجتهاد. الراجح عندنا أنه بدعة، الراجح أن الصحيح في المسألة أن الحديث ضعيف لم يثبت عن عثمان بن عفان، وأن التوسل بالحق والجاه والذات بدعة، لكن لا يعني ذلك أن كل القائلين بذلك مبتدئين، ولا أنهم إذا اجتهدوا فأخطأوا أنهم لا يؤجرون. من أراد ذلك تفصيلا أكثر فليراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويراجع ويفكر هذه الكلام في فتح الكتاب. وكذلك قوله كلها باطل ليس فيها حق إذا ثبتت شرعا. يقول ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن به الله ولم يكن عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدعه بقوله كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. ووصفت طائفه ناريه من الثلاثه والسبعين فرقه بقوله هم الجماعه، اي ما كانوا على ما كانت عليه جماعه الصحابه رضي الله عنهم. وفي ذلك هم من كان مثل أنا عليه أصحاب، ومن كان على مثل ما أنا عليه أصحاب. التعريف بدعة بتعريف أوضح وأحسن كما ذكره أهل العلم أنها طريقة مخترعة في الدين، كلمة في الدين ليخرج من ذلك ما يسمى بدعة لغة. ابتداع وسائل للحياة كما ذكرنا في المواصلات مثلا، في الأجهزة المعاصرة، في الأسلحة المعاصرة، كل ذلك خرج من تعريف البدعة بقوله في الدين. شيء المخترع المحدث الذي ليس له مثل شيء. فهو طريقة مخترعة في الدين. لكن في الدين هي تشمل العقائد والعبادات وأصول المعاملات أو كليات المعاملات. لماذا قلنا كليات ولم نقل العقائد والعبادات ذلك؟ لأن العقائد والعبادات الأصل فيها التوحيد، والمعاملات الأصل فيها الإله، لكن أصولها ثابتة. ثبت حدود الشرع في أصول المعاملات، بمعنى أن المضاربة مثلا ثابتة، لكن فيما يضارب الناس؟ الزراعة مثلا والمزارعة ثابتة، لكن كيف يزرع الناس؟ هذا الأمر واسع. فلذلك الأمر كما ذكرنا حدود البدع في هذه الثلاثة، بدع العقائد يعني إجمالا وتفصيلا، بمعنى أي بدعة في أصول الاعتقاد أو في فروع الاعتقاد. أعني من أصول الأمور الكبرى، وأعني في الفروع الأمور التفصيلية التي قد لا يطلع عليها إلا أهل العلم. كل ما يخالف ما ثبت في الدين والسنة فهو بدعة، والعقائد كلها يتعبد بها لله عز وجل تصديقا وانقيادا وتعظيما لهذا الأمر المعتقد، الأمر العلمي، بما في ذلك تفسير آيات القرآن ونحو ذلك. هذا الأمر كله في داخل يعني في كلمة الدين. وذلك إذا ابتدع في العقائد الأمر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون مخالفا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أقبح وأقبح أن يخالف ما ثبت به النص كنفي القدر. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت القرآن وأثبت القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت القدر، فيأتي إنسان فينفي القدر، وليس أنه يخترع شيئا مختلفا. وقلنا علم الكلام، علم الكلام لو وافق الشرع بمعنى في النتيجة التي يصل لها كان بدعة. لماذا؟ لأن الشرع صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة ولم يأتي بها نبي من الأنبياء. طريقة الاستدلال على منطق اليونان وطريقتهم في الاستعمال الرياضي للحجج حتى في الغيبيات وأمور ما وراء الحسابيات، هذه الطريقة في الكلام بدعة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطبوا بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. حتى لو الإنسان احتج بعلم الكلام ده في رد بدع المبتدئين ونصرة مذهب أهل السنة في النهاية، لقلنا هذا القول لقلنا أن علم الكلام بدعة. لكن الأشد من ذلك ما يكون مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من طريقة مقارنة الدين كل العبادات كذلك. قلنا يستحيل أن توجد عبادة غفل عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يوجد لها مقتضي، وبالتالي فجميع أنواع العبادات سواء كان مخترعة من أصلها أو وقع الاختراع في الكيفية والهيئة، وهي قضية البدعة الأصلية والبدعة الإضافية، البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. البدعة الأصلية شيء مخترع من أصله كذكر لم يأتي به دليل، كذكر باللفظ المبهم والذكر باللفظ المفرد، فإن هذه بدعة من الأصل يتعبد بها أصحابها، اللي يقول الله الله الله الله حي حي حي حي، ده ذكر اللفظ المفرد مثل ما يقول جملة مفيدة، أو بالمبهم مثل هو هو هو مثلا. والحضرات التي تفعل يعني لأداء هذه البدع نقول هذه البدع أصلية ليس لها شبهة موافقة من شيء ولا في الشرع، لم يرد الشرع بأصلها فهي بدع من أصلها. التشبه أثناء التعريف أن البدع طريقة مطلعة في الدين تشبه الطريقة الشرعية ويقصد بها ما يقصد الطريقة الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية تشبهها، تشبهها بالوجه. طب هنا في البدعة الأصلية هنجدها منين؟ من جهة أن صاحبها يتقرب إلى الله ويسميها ذكرا، يقول ذلك. وصاحب البدعة الاعتقادية بيقول ده الدين الذي ده هذا هو الإيمان. الخوارج مثلا بيكفروا المسلمين بالمعاصي والكبائر، بيقول هو ده الدين هو ده الإيمان، فسموها فشاهدها من هذا الجانب، وإن كان ويقصدون بذلك التقرب إلى الله. من هنا وقعت المشابهة، ولذا سميت بدعة، لأن لو كان الإنسان ما يتقربش إلى الله عز وجل بالبدعة ما دخلتش في هذه البدعة، هتبقى معصية على معصية، لأنها قتل إنسان. الخوارج قتلوا بس قتلوا تعبدا، قتلوا مش تعبدا، زي يعني ابن ملجم بيقول يعني بيتقرب إلى الله بقتل عيد النبي طب، مش إن هو يقتل عليه اعتداء زي أي واحد يقتل مسلم ظلما زي ما لا ده هو يعني زي ما وقع قتل الصحابة رضي الله عنهم غيرهم قتلوا والعياذ بالله. نعم فما يتقرب الى الله عز وجل باعتقاد او بعباده فهو داخل في حيزه البدع. نعود الى ما ذكرنا فقلنا في العبادات ان هو الذكر اللفظ المفرد والذكر اللفظ المبهم عباده من العبادات او صلوات يؤدونها يقول لك يعني صلاه تخترع في كيفيه معينه والفاظها والعياذ بالله فيها من الضلالات والمنكرات يكونها بدع حقيقي لاصله. فما يعني معظم الاوراد التي عليها اصحاب الطرق التي تضمن الشركيات يعني واحد يقول دعاء اللهم انجلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين واحد الوحدة عند تقرب الى الله لذلك لا لا شك ان ليس له اصل بل الاصل في الدين يخالف ذلك يسمي التوحيد اوحال والعياذ بالله ويسمي الوحده هي البحر الذي ينبغي ان يغرق فيه تنفس والعياذ بالله. وإن كانت يعني الطرق الشاذلية على إطباقهم يقولون هذا هذا الورد مثلا فهي بلا أصلية لا يوجد لها أصل وإنما مشابهة جاءت من تسمية صاحبها أن هذا ذكر. والبلا الإضافية الاختراع جاء في الكيفية والهيئة والأصل ثابت مثل مثلا أن يعني يكون هناك صيام فيخترع يوم معين يصام الصيام مشروع وعبادة ثبتت بالكتاب والسنة فأن يتمثل مثلا بصيام يوم يحدده من كل سنة كالثاني عشر من ربيع الأول أو أن يصوم السابع والعشرين شهر رجب فهذه داخلة في البدع الإضافية. تحديد أصل يوم 12 ربيع ده في الحقيقة عند التأمل تعظيم هذا اليوم بدعة أصلية الصيام فيه ده داخلة في لأن الصيام مشروع أما تحديد اليوم كعيد بدعة أصلية بلا شك لماذا؟ لأنه ليس له أصل والأصل في ذلك يعني الاحتفال بعيد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم اثنين وليس كل سنة فكونه يشرع تعظيم يوم الثاني عشر من ربيع هذا من البدع الأصلية. وأما أن يصوم يوما أو يجتمع أناس بكيفية معينة كان يقول الناس سبحوا 50 مرة التسبيح مشروع بخلاف الذكر هو ده أصل غير مشروع غير وارد لكن التسبيح وارد جاء لما حدد 50 مرة أصبحت البدعة في هنا في الكيفية أو في الهيئة التي تؤدى بها الهيئة التي تؤدى بها كان يجتمعون على الذكر جماعة كأن يقولون الأذكار بصوت مرتفع على الدوام فهذا والعياذ بالله من البدع الإضافية في الهيئة وليس أن أصل البدع الإضافية كلها اجتهاد فاسد كما يقول بعض المعاصرين أن البدع الإضافية أصلا كإجمال كما يشرح البنا رحمه الله كلها من الخلاف الثاني ليس كمان ده اللي فتح الباب فعلا ان الفاظ العامه المهمه فتحت الباب لاتباعه ان يدخلوا في كل انواع البدع حتى وقعوا في البدع الاصليه بزعم ان الناس اصلا كلمه الاضافيه والاصليه الناس والاولاد الحقيقه الاضافيه اكثرهم لا يدري حقيقتها فكل من ياتي بشيء يقول الشيخ قال ذلك البدعه الاضافيه والبدعه الاضافيه لم تدخلت فيها بدعه حقيقيه قطعا ومع ذلك فالناس لا يدرون ففتح باب التقسيم كما ذكرنا وجعلها كلها من باب اجتهاد سائق ادى الى وقوع الناس البدع ثم وجود من يدافع عنها بزعم انها مشروعه والعياذ بالله. ف البدع سواء كانت من هيئه في العبادات سواء كانت في الهيئه أو في الكيفية فهي بدعة إضافية أو كان في أصلها بدعة فكلها مذمومة. أما أصول المعاملات فذلك أن الشرع أتى بحدود معينة يلزم الالتزام بها لكل مسلم فيما أحل الله وفيما حرم. فإذا أتى الناس بأمور مخالفة لشرع الله عز وجل وجعلوها سنة ماضية على الناس فبمرور الزمن تصبح هذه المعاملات كأنها دين حتى أن الناس يتساءلون دائما هل يجوز مخالفتها ام لا، لانهم شابوا على ذلك وشابوا عليه فصارت عندهم دينا يلتزم. ولذلك عمرك ما تيجي تجد واحد مثلا يسال يقول هو السبع حرام ولا حلال، اليس كذلك؟ كل الناس هتقول له السبع ايه؟ حرام. لكن يجي واحد طب التخلص من الحرام يجوز ولا لا يجوز؟ من اقرب من الحرام يجوز ولا لا يجوز؟ تلاقي واحد يسال كده، لان الجميع يعلم ان السرقه محرمه وظلم، وان التخلص الانسان ان هو يهرب من ظلم الانسان يعني يريد اخذ ماله هو ليس ايه؟ ليس حراما عليه بل يلزمه ذلك. ولكن عندما يؤتى بامر من في المعاملات يلتزم به ويجعل سنه ماضيه على ذلك، فعند ذلك تجد الناس كانهم جعلوها بمنزله ما شرع الله عز وجل، جعلوه دينا عندهم. فلذلك يسال الناس وهل يجوز التخلص من الجمارك ولا ما يجوز؟ اليس كذلك؟ والطلب من الضرائب حرام ولا حلال؟ لماذا؟ لان الجمارك والضرائب اصبحت ايه؟ امرا ملزما يسير الناس عليه في كل مكان، اصبح كما شرع الله عز وجل الزكاة، فعندهم شرع ايه؟ ولذلك يقع نوع من التعبد. دلوقتي مش هيقول لك انا بدفع الكلام ده لدينا متعبد، يعني ايه؟ يقصد ذلك التقرب. ولذلك دخلت وهذه الامور في حيز البدعه مع انها في اصول المعاملات، زي مثلا لو قلنا قانون الايجار القديم اللي هو الايجار المؤبده، الناس تسال هو حلال ولا حرام يعملها ولا لا؟ لماذا؟ لان هو بجريانه على الناس صار ايه؟ سنه ملتزمه يعني يقصد بها ما يقصد بالطريقه الشرعيه. ولذا كان تاصيل خلاف الشرع او تاصيل يعني في اصول المعاملات ما لم يأتي به الدين، لم يأتي به الدليل الكتاب والسنة، حتى يصير سنة ملزمة للناس يتناقلونها فيها بعدين داخلة في حيز ايه؟ البدعة. مش بس ظلم، يعني هو المكس مثلا المكوس ظلم، والرسول كما قال عن المرأة الزانية لو تاب قد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ومع ذلك المكوس مش هتخش بس في الظلم والكلام، هتخش في حيز ايه؟ البدعة. لانها صارت ملزمه للناس وسنه تجري جيلا بعد جيل. وهذا الامر طبعا ليس داخلا فيه ما يجوز من فرض كفايه الفقراء على الاغنياء اذا احتاجوا الى ذلك بعد استيفاء الحدود الشرعيه، لان ده اصل ثاني من اصول الشريعه وليس هو الذي بنيت عليه فكره النقوص المعاصره. فكره النقوص المعاصره دي فكره غربيه محضه في كيفية مثلا ايجاد خزينة للدولة يبقى لها يعني مواد يعني ايه تردها خالدها. لكن احنا في الاسلام هل يجوز ان الامام في احوال معينة يفرض على الاغنياء اموالا معينة؟ نعم يجوز ذلك، بس فين الضوابط بتاعتها الشرعية؟ ما تجيش انت بقى بحاجة تانية مختلفة تماما وبنظرية مختلفة ومأخذ مختلف تماما هو ده اللي ربنا شرعه او ده كده جائز لانه هو مما دلت عليه الشريعه. الشريعه تعلم بذلك اذا استوفيت كل موارد بيت المال وامر الناس بالصدقه وبعد ذلك لم تكفي الموارد التطوعيه والاجباريه، يعني الزكاه مورد اجباري لابد ان تؤخذ الزكاه يعني الاموال الظاهره من المسلمين، والجزيه والخراج مورد اجباري ايضا يجب جمع جزيه من الكفار والخراج على الارض التي ينتفع بها من ينتفع اذا كان اصلها خارجيا. وبعد ذلك الامور التطوعيه في امور طبعا مثل من يراث من لا وارث له مما يدعى في بيت المال، لكن في امور تطوعيه يدعى الناس الى النفقه في سبيل الله. فاذا لم يكفي ما يحتاج اليه المسلمون جاز للامام ربنا وجد ان يفرض على الاغنياء ما يكفي حاجه الفقراء، لان هذا من المصالح المرسله، وذلك ان كفايه المسلمين لبعضهم وان لا يوجد فيهم جائع ولا عالم فرض كفايه عليهم. اذا لم يوجد من يقوم به وجب على الامام ان يعين من يقوم به فيفرض عليه ذلك. ما تقوليش ده بقى هو ده نظام الضرائب المعاصر، ده نظام ثاني مختلف. ولذلك الناس صار عندهم كعباده وصار عندهم كدين يلتزم، وبالتالي صارت داخله في حيز البدع. ومن هنا قلنا ان البدع داخل فيها اصول المعاملات. الله اعلم. ف فتعريف البدعة لأنها طريقة مخترعة في الدين، كل الدين تشمل العقائد والعبادات وأصول المعاملات. فلو قلنا المعاملات كلها، هيترتب على ذلك منع أنواع من الأنشطة ومن العقود التي لها أصول في الشرع ولكن تنوعت وتغيرت كيفيتها في الأزمنة المعاصرة واتسعت أو ضاقت في ضوابط معينة وهي من الحلال. عشان كده قلناش شو المعاملات. يعني لو قلنا إن يحصل مثلا الشركات المعاصرة، الشركات الكبيرة الهائلة دي اللي فيها مش واحد ولا اثنين بيتشاركوا، فيها آلاف يشتركون ولها أسهم ولها نظام محاسبي بطريقة معينة، لو قلنا إن البدع داخل فيها المعاملات كلها هنقول دي بدعة طبعا، لأن ما كانش فيه شركات هائلة لهذا الحجم أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة. ولكن أصل الأمر موافق الشرع ولا لأ؟ موافق طالما النشاط ما ليس فيه ما يخالف شرعا. ومن هنا جازت الشركات المعاصرة مثلا بالهيئات المحاسبية المعروفة ونحو ذلك. كثير من المعاملات البنكية الجائزة للناس يوجد حاجة اسمها بنك الناس لا تضع أموالها فيه لو التزم بموافقة الشريعة وترك الربا، لكان ذلك أمر مشروعا ليس فيه حرج، مع ان الصورة دي وجود واحد يجمع رؤوس الأموال بهذه الطريقة ويوظفها ويستعملها ويكون شريكا لهؤلاء جميعا لم يكن موجودا. عشان كده قيدنا وقلنا اصول المعاملات عشان ما يدخلش في البدع كل انواع المعاملات ولا يخرج من البدع الاصول التي هي كالتشريع للبشر الذي يخالف شرع الله عز وجل. ها؟ لا بيع بالتقسيط ده وارد الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم باع اشترى مزيئة، البيع بالتقسيط ده وارد من اصل البدع. فرض الوصول دي ممكن تبقى إيجارة إذا كان الطريق يحتاج إلى تمهيد، إذا كان واحد شركة خاصة هتتولى يعني. أنا بقول لحضرتك إذا كان الطريق ده أصلاً ناس هي خاصة لمهيدته، إذا الدولة الإسلامية عجبت على سبيل المثال أن تشق طرق معينة مثلاً والناس محتاجة أو لمزيد من السهولة في حياتهم عايزين يمهدوا الطريق بطريقة معينة. بأسفلت من درجة معينة وماشي في سكك معينة فجعل هذا الأمر إلى البعض والثاني بيقول أنا الأرض دي والأسفلت لا أنا اللي عملت فلوسي فهاخد أجرة عليه. مثل هذا لا يمنع الله أعلم في الإيمان، لكن الطرق اللي هي عملت لأموال المسلمين العامة لا يسع فرض لا يجوز فرض أموال عليه إلا إذا كان هناك تحتاج إلى تجديد الدولة تبعها. قال ثم البدع بحسب إخلالها للدين قسمان مكفرة لمنتقليها وغير مكفرة. إذا ده بالنسبة لتقسيم آخر زمان في تقسيم للبدع أنها بدع متفق عليها وبدع مختلف فيها، في بدع في العقائد وفي بدع في العبادات وفي بدع في المعاملات أو أصول المعاملات الذي ذكرناه. يعني لو قلنا بدعة في المعاملات يبقى المقصود بها أصول المعاملات. هناك بقى بالنسبة إلى حكم البدعة إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. يقول فرابط البدعة المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. المتواتر هو ما اجتمع عليه على نقله كافة عن الكافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ينقله جيل عن جيل، مثل الصلاة الخمس، مثل ورود صوم رمضان، مثل حرمة الزنا وصوم الخمس، مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل هذه الأشياء طبعاً، إنها أعظم كلمات. فهذه الأمور التي تواتر جيلاً عن جيل إثباتها من الشرع، يعني إيجاباً أو تحريماً. معلومة من الدين بالضرورة أي انتشر الأمر العلم به بين المسلمين وأن هذا من الدين، من الدين اللي فيه معلوم من غير الدين. يعني تقول مثلا وجود بلد اسمه واشنطن معلوم ولا مش معلوم؟ بالضرورة بس ده من الدين مثلا، يعني فكرة معلوم من الدين يعني أمر ديني بالضرورة، يعني من غير احتياج إلى دليل يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى معرفته بانتشار العلم به، لا يجد في مسيه نيلا للبحث عن الدليل. ما يجيش يسأل، لو قلنا للناس كده دلوقتي ايه الدليل من الكتاب والسنه على ان الظهر اربع ركعات؟ حد يقول لنا حديث أو آية، حد يقول. طب هنبقى سؤال بناء على أنا عارف ومتيقن مش هنلاقي حد يجيب لنا حديث على ذلك. هل في واحد فكر في نفسه ولا في نفسه السؤال ده هو ايه الدليل على ايه؟ مش حد هيسأل، الناس بتسأل بقى صح وهو ملوح حق، لأنه محدش هيسأل السؤال ده وما لقاش نفسه بيسأل السؤال ده ليه؟ لأن النقل ده أقوى من الحديث. النقل الجيل عن جيل ده المتواتر الحقيقي، مش المتواتر عن أهل العلم بس، ده المتواتر جيلا عن جيل عن عوام المسلمين، يكفينا عن ايه؟ عن الحديث صلى الله على فلان الفلاني قال لنا كده، ده ملايين البشر قالوا كده عن أجدادهم عن أجدادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فلم نجد في أنفسنا حاجة ثانية للبحث عن الدليل، أليس كذلك؟ فده معناه بالضرورة، لأن في هو في علم غير الضرورة؟ نعم، في علم النظر، في علم نظري وفي علم ضروري. العلم النظري الناشئ عن النظر والبحث، يعني أنت علمت منين إن الصراط المسائل التي ليها قبول لا تدوس؟ بالضرورة ولا بعد ما عرفت الحديث؟ بعد ما سألت أهل العلم وحضرت الدروس وسمعت الأحاديث ولقيتها في البخاري ومسلم وصلحها العلماء، بعد النظر وصلت إلى هذه المسألة. فالعلم النظري ليس علما إيه؟ ضروريا. علمت كثير من المسائل من خلال القراءة والسماع ووسائل التعليم المعروفة، تعلمتها من غير أن يكون العلم منتشرا بها عند كل الناس، وبالتالي لم تجد في نفسك هذه الضرورة التي لا تحتاج معها إلى نظر ولا إلى بحث ولا إلى استنتاج. فده اسم العلم الضروري. فإنكار ما هو معلوم لازم الضرورة هو كفر بلا شك. فالبدعة مكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين للضرورة. مهم قوي ان احنا نعرف يعني ايه معلومة الدين بالضرورة، لان حتى كثير من المعاصرين يختلط عليه هذا الامر بامر اخر وهو ما لا يسع المسلمين يجهله. في حاجات يجب ان تتعلمها لكن مش شرط انها تكون معلومة الدين بالضرورة. يعني اصول الايمان الستة مش كلها معلومة الدين بالضرورة، مش تفصيلا يعني اسماء الله الحسنى 99 او كثير من اسماء الله الحسنى او كثير من الصفات بعضها معلومة الدين بالضرورة. لا يسأل الناس عن النبي لك يا الله يحتاج إلى إيه؟ إلى تعلم ولا عرفة أدلة، يعني إثبات اليدين لله عز وجل وإثبات صفة الضحك لله عز وجل وإثبات النزول في سورة الليل الآخر، زي صفة علم الله عز وجل عند عموم المسلمين خذوا صفة القدرة. يعني لو واحد كده ماشي في الشارع وقال للناس ربنا لا يقدر على ذلك، الناس هتعمل فيه إيه؟ هتعمل يقول له أنت كفرت، أنت بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ لو ايه صفة الخلق لله؟ لان ربنا خلق الكون. لو واحد قال ربنا ما خلقش النفس، الناس هتقول له ايه؟ هتقول له كافر قطعا بلا نزاع. لكن لو واحد قال لا ينزل الله في السماء الدنيا، الناس هتعمل ايه في الشارع؟ عامل هيسكتوا، هيروح يسالوا العلماء، هيسالوا من يثقون فيه انه من اهل العلم، يبقى الامر محتاج الى نظر، يبقى ليس ذلك ضروريا. والاثنين من الاسماء والصفات او الاثنين من الصفات، الامرين من الصفات. فبنقول ان الامر يجب ان يتعلمه الانسان حاجه ولا يسعه، يبقى واسع بالنسبه له، معلوش ذنب ان هو ما يسالش عنه، ماشي؟ وبين ان هو معلومه دي بالضروره لا، المعلومه دي بالضروره هو ما انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعام، انتشار العلم. ولذلك هذا قد يتفاوت من زمن الى زمن. اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حاجه بقت خطائيه بالنسبه له يقينا هذا من الدين، اللي سمعها ممن رواها عنه يختلف. معنى كده؟ اللي سمع القرآن كله متواتر لأن كله معلومة دي بالضرورة، اللي موجود في المصحف. ممكن الإنسان يكون بالنسبة له ما يعرفش إلا المصحف، لكن تقيله المصحف وتطلعها له خلاص، لأن المصحف عنده ده القرآن كلام ربنا اللي فيه هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله. فمفيش واحد يجيب له المصحف خليك أقرأ عليه، لو قال لك لا يا عم الكلام ده مش مفهوم شنطة أفضل، يبقى خارج من الملة. الخلاف لو كان في الحديث في البخاري، فإن البخاري ده من أخبار الآحاد، لم يتواتر في كل طبقات، هو متواتر دلوقتي من أول البخاري لغاية عندنا، لأن موجود البخاري في الهند والسند والمغرب ومصر والحجاز وفي كل العالم هو ده البخاري، ماشي؟ حروف يسيرة يعني تختلف في النسخة دي عن النسخة دي، لكن البخاري هو البخاري، لكن من أول البخاري النبي عليه الصلاة والسلام مش كله متواتر. وبالتالي فقط شرط التواتر في هذا الجزء وبالتالي ما اصبحش نظام الدين بالقوه. اسلام القران هو متواتر من من كل في كل طبقه من طبقاته، ومعلوم الدين بالضروره من انتشار العلم بان ما في المصحف هو في كتاب الله عز وجل. بننبه لان بعض الناس اللي يعرفوا نظام الدين بالضروره يعرفوا منه ولا يشعر المسلم جهلا. لان موجود كتاب بتاع الدكتور عبد الرحمن خالد في بتاع الاصول اللي هو اسمه ايه هو؟ ها؟ العلم؟ ناسي اسمه هو باين مقبول ولا اللي هو عرف فيه تعريف معروف الدين بالضروره بانه ما لا يشعر المسلم جهلا، وده كلام خلل بالغ جدا. ان ما لا يشعر المسلم جهله هو كل واجب عليه، وجب عليه في الاعتقاد والعباده والعمل والسلوك والاخلاق، كل ما لا يجوز ان تجهله لانه واجب عليك ان تعمل به وتعلمه. لذلك ما لا يشعر المسلم جهله يطلبه بالضروره من غير تعرض، يحصله علمه بالضروره او بالطلب. لكن مسألة المعلومة دي ضرورة دايما الإمام الخطابي يوضحه يقول هو انتشر علمه حتى شاع العلم به حتى الإمام العالم والجاهل والخاص. فلا معلومة دي ضرورة يعني دون بحث دون نظر. فضابط الدين عن الاختيار من أنكر ما أمر مجمع عليه متواترا من الشرع معلومة دي ضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض. جحود مفروض كجحود الصلاة الخمس أو واحدة منها، أو فرض ما لم يفرض كفرض صلاة الخمسة، أو فرض صوم غير صوم رمضان. يقول الناس مثلا إنه يجب عليهم أن يصوموا أيام معينة في السنة غير رمضان، أو إحلال محرم مثل إحلال الزنا، إحلال شرب الخمر، أو تحريم حلال كان يحرم الخبز مثلا على الناس أو اللحم عموما كأصل. يقول الحيوانات كلها لا يجب أكلها، لابد أن يكون الناس نباتيين مثلا، مع ان المسلمين ينقلوا جيلا عن جيل الرسول كانوا ياكلوا ليه؟ اللحم. ده الكلام مش ان اللحم مثلا ده نبوح مش نبوح، لا يحرم ذلك. او اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي او اثبات، يعتقد ينفي عن الله عز وجل ما وجب له من صفات الجلال، يعتقد زي ما قلنا ان الله لم يخلق الخلق او ان الله عاجز والعياذ بالله. أو يثبت لله عز وجل صفة نقص كيثبت لله مرة أولا، هنا دي الضرورة بطلان لأن ذلك تكذيب للكتاب وبما أرسل الله به رسله. كبيرة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل وقول خلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله، وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. وكبدعة القدرية في إنكار علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من أهواه. لكن هؤلاء منهم من علم أو من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله به، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يختم بكفرهم بعد إطالة الحجة عليهم وإلزامهم بها. الضابط الاول الذي ذكره هو المتفق عليه، وهو ان يكون عموما معلوم الدين بالايه؟ بالضروره، انكار ما هو معلوم الدين بالضروره. لما بيضرب امثله بقى ذكر عندنا امرين. لما بيضرب امثله ان هو ذكر بدع هي ذكر، كما ذكرنا ان معلوم الدين بالضروره قد يتفاوت من زمن الى زمن ومن مكان الى مكان ومن شخص الى اخر حسب انتشار العلم. فهنا البدعه المكفره باعتبار الشخص الذي قام بها تنقسم الى امرين. اذا كان فعلا هذا الامر مخالفا للمعروف به في زمن ما قد قامت الحجه به على كل احد، فمنكره كافر بعينه، ولا شك في الاصل ان النوع ايضا نوع المساله هي كفر منه ايضا. اما ما كان مقطوعا به مجمعا عليه ولكن لم ينتشر العلم به عند كل المسلمين، بل يعلمه العلماء ويعلمون انه متواتر مجمع عليه، لكن عامة المسلمين لا يعلمون. اذا سألتهم ضابط المسألة دي ان هو يكون خاصة الذين يعلمون، لو سألت عاميا لم يطلب العلم اختلطت عليه المسألة واشتبهت. فمثل هذا يقال ان القول كفر لمخالفته ما نقطع انه من الدين، ومما جاء به وخالفتني ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من الاسلام والسنه. وان كنا لنكفر الشخص المعين حتى تستوفى الشروط وتنتهي الموانع. هناك فرق بين هذين النوعين في هذا الباب. مخالفة المعلوم للدين بالضرورة في زمن ما وفي مكان ما، ومخالفة ما هو مقطوع به ليس معلوما من الدين بالضرورة. أمثلة من اللي ذكروا، لو قلنا إنكار الصفات جملة حتى ينكر علم الله وقدرته ورحمته وينكر كل الصفات جملة، ويصرح بنفي القرآن، يصرح بنقيض القرآن، كان يقول لم يتخذ إبراهيم خليلا، فيقول أن الله لم يكلم موسى فيه، فلا تستحيل إيه خريف. أما من يقول القرآن مخلوق، الفرق بينه وبين لم يكلم موسى تكليما ايه؟ في فرق. لو قلت لم يكلم واحد قال لم يكلم موسى تكليما، كل المسلمين يحفظون او على اقصى تقدير هيطلعوا الايه، ومفيش حد اصلا بيقول لم يكلم موسى تكليما الا هو عارف ان في ايه وكلم الله موسى تكليما، ان الله فقد الالفاظ دي بمضيع حتى بها لم. واتخذ الله ابراهيم خليلا مش عارف يقولها الا هو عارف ان في ايه، فلما يقول لم يتخذ ابراهيم خليلا يبقى ده بيصرح بنقيض الايه؟ القران. فلا شك في كفره نوعا وعينا. لكن واحد قال بخلق القرآن، لو جيت كما بقول دلوقتي كده تمشي في الشارع واسأل الناس اللي على موقف المشروع كلهم القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، تعالوا كده نقول هيقولوا لنا ايه؟ عامة الناس ايه اللي احنا نعرفه في المسألة دي عن الناس؟ هيقولوا ايه؟ هتلاقيهم يتلخبطوا، يا هيقولوا اي حاجة يا هيسكتوا. الكويس انهم هقول لك انا عارف فين اللي بتقول ده، لان الامر ده يؤكد ان احنا متفقين على ان الجزئيه دي مش معلومه لدين الضروره، لان لو كانت ضروره ما كانوش الناس جهلوها ولم ينتشر العلم بها. فتفرق عن اللي يقول لم يكلم موسى تكليما معانا كده. وبالتالي فخلق القول بخلق القران كفر، ولكن ليس كل قائل به كافر. فاذا البدعه المكفره تنقسم الى بدعه يكفر اصحابها نوعا وعينا. نمثلها بقى بأمثلة أحسن من نمثلها عشان ما نختلفش في الأمر. نقول بدعة الحلولية والاتحادية، الذين بلاش نسميهم كده، نقول اللي بيقولوا إن ربنا هو الوجود كله، اللي بيقول الكلب والخنزير إله، اللي بيقول اللات والعزى إله، واللي يقول فرعون كان صادقا حين قال ربكم الأعلى. لو جيت واحد في الشارع طفل صغير بعد أن يميز تقول له المسلمين بيقولوا إن الكلب لا إله هو ربنا، هيقول لك ايه؟ اعوذ بالله، مش كده؟ راجل كافر يقول الكلام ده. لو واحد قال ان كل الكائنات دي هي ربنا، وان ربنا جوه كل واحد، والعياذ بالله، لا شك في كفر من قال ده. لو واحد التزم من الحلوليه ما يلزم من الكلام بتاعه اللي يقول لك ربنا في كل مكان، لو وضحت له معنى الكلمه دي حقيقتها ايه؟ لان ربنا في كل مكان ممكن الناس يقولوها قصدهم ربنا قادر على كل مكان ويرى كل مكان. لكن لو قلت له ان ربنا جوه بطن الكلب والخنزير وجوه دوس الميه، لو قال لك اه فقد خرج من المله. ماشي كده؟ نوعا وايه؟ فعلا، لان المسلمين كلهم عندهم ان ما يحطش المصحف في دوس الميه. معانا؟ فضلا نقول ربنا هو بذاته في هذا المكان، تعالى الله عن ذلك. ده هو لو جه حد يجيب المصحف اللي هو كلام ربنا ويحطه على خنزير ولا على كلب يقول لك ده خرج من المله قطعا، فلو داس عليه بس اللي داس بيبقى شكل الكلب يمشي عليه. فضلا نقول ان ربنا هو داخل الكلب والخنزير، نعوذ بالله. فلما يجي واحد يقول هو الكلب والخنزير الا اله، ولا واحد يقول هاتي لذاتي صلت، انا كنت بزود لنفسي، والعياذ بالله، انا الاله، يبقى ده خارج من المله، الا ان يكون مجنون، يبقى في مانع اخر من الموانع. لكن مش بيتعبد لله لذلك، يكون شخص مجنون هو اللي يقول الكلام ده، يقول ده شخص غير عاقل. فعشان كده زال عنه تكليف فكلامه غير معتبر، لكن واحد يعتقد ذلك ويقول به زي ما قلنا اللي هو الأمثلة، إن ينكر أن الله اتخذ اللي هو غلاة الجميع، يقول لم يكلم موسى تكليما لم يتخذ إبراهيم خليلا، أو يقول أن الله لا يعلم تفاصيل ما يقع من الناس، أو لا يعلم أفعال الناس. من شرع علم الله معلوم دي بالضرورة أن ربنا يعلم كل شيء، الله بكل شيء عليم، دي حاجة كل مسلم يعرفها. فإن هذه البدع بدع مكفرة، الذي يقدح للشريعة دي أصلا والعياذ بالله ممكن في حاجات يبقى الناس اللي يقول مثلا إن قطع يد السالف مثلا ده هملية وعشية، قطع يد السالف الحرامي عارف إن الإسلام جاء لقطع يد إيه؟ الثالث. فكونوا يشتم هذا الامر ودي وهمريه وشيء اذا خرج شخصيا. اللي يقولوا ان الاسلام نفسه هو فعلا فيه التطرف والردي هي نصوص الاسلام فيها كده فعلا يرم الاسلام يرم نصوص الاسلام الكتاب والسنه. يقولوا القران دي غلط. كمان يعلم ان القران ده كتاب بشري يحتاج الى تعديل وينبغي ان يكتب عليه بالقلم الاحمر ككل كتاب بشري. ده لان كل مش يعمل القران ايه؟ انا ربنا. محدش يقول كده فاللي يقول كده يبقى خارج من الله. فهذا النوع الذي انتشر العلم به من خالفه المسائل البدع دي بدع مكثره نوعا معينا. بدع مثل بدع الدروز القائلين بان الحاكم امر الله هو الله. بدع العلويين القائلين بان علي هو الله. بدع البهائيه والبابيه الذين يدعون بنبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا في نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. البهاء ده من؟ يا علي الكذاب المسلمين كلهم يعلمون ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وخدم خاتم النبيين. دي بدع ناقله على الدين الا باتفاق. معانا كده؟ نوعا وايه؟ طيب في بدع بقى مكفره نوعا ولا يكفر معين الا بعد قيام الحجه. هي في الحقيقه في مسائل مقطوع بها لكن ومتواتره عند اهل العلم لكن ليست معلومه الدين بالضروره. لان الاجماع نوعا ينقطع والمنقول والمتواتر نفسه منه ما هو معلوم من الدين بالضروره ومنه ما ايه؟ ما هو معلوم عند اهل العلم وعند طلاب العلم ليس معلوم من الدين بالضروره. لما تنقل المساله بحق بقى الذي وقع فيها من كونها كانت مجهوله الى كونها معلومه فقد تلفت الحجه وان خالف بعد ذلك صار كافرا. ولذلك قد يعني قد يعذر بعض الناس لاجل انهم نشأوا في باديه بعيده او نشأوا بعيدا عن دار اهل العلم او نشأوا في بلاد غلب عليها الجهل بدون نظر الى ان المساله دي هي اعتقاديه او عمليه. مش المساله دي كنا في اعتقاد او في عمل هيفرق في انه يكفر ولا لا يكفر. يعني مساله اعتقاديه مثل رؤيه اهل الموقف ربهم يوم القيامه. دي مسألة اعتقادية، هل يراه كلهم؟ أو يراه المنافقون مع المؤمنون مع المؤمنين أم يراه المؤمنون فقط؟ مسألة اعتقادية، ولكنها طبعا ليست معلومة لعامة طلاب العلم فضلا عن العوام. ماشي؟ ولا يكفر فيها المخالف، حتى لو واحد قال بأي قول مسألة جهلية. وهناك مسألة عملية كأن الظهر أربع ركعات، فواحد أصاب له خمسة. مسألة عملية يكفر بذلك. لأصر أنه لا يصلي إلا ركعة بأول النهار وركعة بآخره. يعني ممكن السنة إذا التزم ما يلزمه فعلا من أنه إذا لا تلزمه صلاة الخمس خرج من الملة. إذا لم يلتزم صلاة رمضان وقال لا إحنا نعمله في الشتاء بس عشان رمضان يكون فيه في الشتاء ده حر على الناس. كل واحد هيقول إن الحج مش لازم يكون يوم عرفة. لا يقسموا الحج على السنه لازم يعني كل سنه 94 بالملايين دول يموتوا بعضهم بنوزع الحج لكل شهر الحج يعيده. ما يقول هذا قولنا لله لان ده معلومه دي بالضروره. كل المسلمين يعرفوا ان الحج بيبقى امتى؟ يوم عرفه وبعد يوم عرفه وهكذا في الايام دي. فكل واحد يقول وزعها مع انه امر ايه؟ عملي لكنه معلومه من الدين بالضروره. فمن انكر فيه خلل خرج من المله. فاحنا بنقول دلوقتي البدع المكفره تنفصل الى ما يكفر صاحبه نوعا معينا وهو من خالف امرا مجمعا عليه معلومه من الدين بالضروره. ومن يكفر نوعا ولا يكفر عينا حتى تقام عليه الحجه حتى تستوفى الشروط وتنتهي المعاينه. وهو ما خالف المجمع عليه عند اهل العلم لكنه ليس معلوم الدين بالضروره. ومن هنا الفرق المهم قوي الامام احمد لما اختلفت الاقوال عنه في مساله القول بخلق القران قال ما فيش شك النقل المستفيد عنه ان هو قال انه كفر. وفي نفس الوقت قال عن حكام زمانه لا ننزل هذا من طاعه لا ننزل هذا من طاعه ونخرج عليهم ونقاتلهم. يقول نهينا على السلف امير المؤمنين يقول على مين؟ على اللي ينتحر اللي بيزهره وبيضربه وكاد ان يقتله حتى يقول بخلق ايه؟ القران. يقول امير المؤمنين طب ازاي بقى يتم واجماعا انه لا يتولى امره المؤمنين كافر. فلذلك اختلف اصحاب الامام احمد في النقلين دول ايه اللي يفسر الامر ده؟ فمنهم من قال الامام احمد يقصد بالكفر كفر دون كفر. وده خطا بلا شك. واللي يقابل نصوص احمد يتاكد ان الامام احمد ارض جفر نفر ايه على المله. ولكن الحقيقه ان كلام الامام احمد في ذلك نحمله على ما ذكرناه من ان القول كفر لكن لا يلزم ان يقول ان يكون قائله كافرا، لان هذا امير المؤمنين في زمن المعتصم، المعتصم ده اللي هو جيش الجيوش لاجل امراه مسلمه اللي يضرب به المثل في الايه في الشجاعه وفي الجهاد، هو اللي كان بيمتحن الامام احمد على ايه؟ على قول خلق الله. هو كان ايه مغرورا باهل البدع من المعتزله اللي اقنعوه فعلا بان ده هو الدين، ولكنه كان جميل. والمساله ليست معلومه دين بالضروره، بل باستنباطات واستدلالات ونظر وادله. فلذلك لابد ان نضرب المثل في البدع المكفره للمسلمين بالضروره مش بخلق القران. خلق القران بيبقى تبع ايه؟ السنة التي يكفر نوعا لا يكفر عينا. ولذلك الامام احمد نتيجه حدائق قبل الحجه على امير المؤمنين لم يكفره بعينه، وبالتالي استصحب حكم الاسلام، وبالتالي استصحب ثبوت الولايه وبقاء حكم الولايه وانه امير المؤمنين رغم انه قال بدعه ايه؟ كفريه. المدرك لما جه وقف الامر قال ما حدش يتكلم في الموضوع، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، دليل ان هو الامر محيره جدا. وان هو مش عارف يقول ايه في وقت الامر، فاسكت الناس وطلع الامام احمد للسجن، ولكن ايه؟ سكت على الموضوع لان هو مش عارف الامر، وده يؤكد ان هذا الامر ليس معلوما من الدين الايه؟ الضروري. بخلاف من قال لم يكلم موسى تكريما، هو بيكذب صريح الايه؟ القران. صح، هو التمس الامر تعالى بالتكفير لعائد معين، ولم يلتمس العذر في المواقع في بدعه ولا وقال كلام كفر لكن لا يكفر معين حتى تقام عليه العذر. فهو الامام احمد استقام عليه الحجه. المقام اللي كان فيه الامام احمد ما كانش يقام الحجه في التكفير، كان بيقول كان في مقام رد هذه البدعه، وده بيقول ايتوني بشيء من كتاب الله يقول به. ده هم كانوا بيقولوا لازم تقول مخلوق، فيقولوا هاتوني حاجه من القران تقول مخلوق. اما تكفير من قال انه مخلوق ما كانش هو ده مقام المناظره، ولذلك فعلا ما كانش قام به الحجه، رغم ان المناظره كانت حول المساله لكن ما كانتش حيث قامت الادله على كفر من قال ذلك. يوم عرفه. ما هو يوم عرفه؟ لا لا الانسان ده خارج من المله فعلا. خارج من المله فعلا، لان ده معلومه دي بالضروره. ما فيش اجتهاد ولا تاويل في المعلومه دي بالضروره، المسلمين كلهم في المشرق والمغرب عارفين ان ده ايه؟ هو يوم ايام الوقوف على هذا المكان، هذا المكان في هذا اليوم. والا ففي التاويل المجمع على بطلان الدولات الباطليه. لما يقولوا الصلاه الخمس ما هو يقولهم اقيموا الصلاه، ايوه الصلاه ان احنا نقول علي فاطمه الحسن الحسين مش عارفين كان النبي محمد كده احنا صلينا. صوم رمضان احنا بنصوم، ايه صوم رمضان عندهم؟ مش ان هو ما ياكلش ولا يشرب، ده ان هو ينفث عن سر الطائفه، ما يقولش الكلمه حقيقه عقيده باطنيه لغير واحد من الطائفه. الزنا مش هو اللي انتوا عارفين ان الراجل عاشر امراه، هيجوز يعاشرها. الزنا ان واحد يتكلم كلام السر لواحد ثاني، ده هو كده ادخل ما لا يحل ادخاله فيما لا يحل ادخاله. ماشي كده؟ هو ده الزنا. وبالتالي الشاعر بتاعهم بيقول لها خذ الدف يا هذه والعمي وغني هذا لك وقربي. قد مضى زمان ذاك النبي، زمان النبي بني يعروبي. قيل الناس صلوا فلا تنهضي، وان صوموا فكلي واشربي. ولا تمنعي نفسك من غريب من احد سواء منه الغريب والاجنبي. أحرم الزرع على من زرعه، أيحل الزرع لمن لغريب، ولا يحل لذاك الأبي لزرع الزرع. الزرع واحد زرع زرع يحرم عليه هو. يقول ان ايه البنت ما تمنعش من نفسها من ابوها، ليه؟ هو اللي زرع الزرع هو اللي طلعه، يبقى خلاص بقى يحل لغيره وما يرحم عليه هو. اظن كفر باجماع المسلمين، ماشي كده؟ ادي العقيده بتاعتهم الباطنيه اللي هم والعياذ بالله كان منهم الايه المسلمون الباطنيين. العقائد دي معلومه دي بالضروره. معانا كده؟ وخلصتها. ف بيأولوا ولا ما بيأولوش؟ بيقولوا الزنا، لو جيت سألت تقول لك الزنا حرام. بس قالوا زنا، ايه الزنا؟ بيأول الى تأويلا مخالفا للمعلومه دي بالضروره. مين اللي يحدد ده ان ده مخالف للمعلومه دي بالضروره؟ ولا مجمع عليه؟ ولا متواتر؟ ولا مش متواتر؟ اهل العلم. ولذلك بنقول في هذا النوع من الزرع التي يكفر نوعا لعينا، مين اللي هيحدد ان الفلان خرج من الله؟ دول قضاء شرعي او عالم يعني مجتهد يكون ناظر هذا الشخص وعلم فعل ذلك، وبناء على ذلك يحكم بردة او بغير ردة، او فلان ده متأول او غير متأول، تأويله معتبر او غير معتبر، تأويل يمنع تفكيره وتأويل يمنع من الاثم اصلا في تأويلات مختلفة. تأويل الخوارج متأولين منع من تفكيرهم، فالخوارج المعتدلة والرافضة من النوع الثاني من البدع المكفرون، اللي هو بدع يكفر ايه؟ نوع من قال بها، قال من قال فلا كفر، اما عينه فلا يكفر حتى بخمارها، وبالتالي فهم يعاملون في الاصل والجملة ضمن فرق الأمة، ضمن المسلمين، ما نستحلش دماءهم وأعمالهم، مش هنقول الرافضة خارجين من الملة كفار، لا. هم فعلا اقوالهم اقوال كفريه، لكن لا يلزم ان احنا نستحل ايه؟ دماءهم وموالهم، ودي بتحصل بسبب فتن عظيمه بسبب المختلفه في ذلك. نعتبر عن مثال مره. نستخدم نور الله ان شاء الله. انا اقول النقل المتواتر أقوى من الحديث من خبر الآحاد من الصادقة من الآية، لأن الآية كلها متواترة، إذا كان خبط لسان فإنه ينفذ.